تلتقي من صولة المتمرد المتألق، لا تعلون بالعتاد الفائق وبجيشك المهزوم والمتمزق. يا كهل صهيون حذاري واتقي من صولة المتمرد المتألق، لا تعلون بالعتاد الفائق وبجيشك المهزوم والمتمزق. فوضك في غمار خندق فتنبه اليوم لهول المأزق، لن يجدي نفعا جندك المتفوت فالجرح عزمي والقنابل منطقي. لا تنس فوضك في غمار خندق فتنبه اليوم لهول المأزق، لن يجدي نفعا جندك المتفوت فالجرح عزمي والقنابل منطقي. بالجرح ودب الأعنق وبنار بغيك تصدي كل مرافق، فتهيأ اليوم فأنا نلتقي على حصونك سوف يعلو بيرقي. تلتذ بالجرح ودب الأعنق وبنار بغيك تصدي كل مرافق، فتهيأ اليوم فأنا نلتقي على حصونك سوف يعلو بيرقي. يا كهل صهيون حذاري واتقي من صولة المتمرد المتألق، لا تعلون بالعتاد الفائق وبجيشك المهزوم والمتمزق. يا كهل صهيون حذاري واتقي من صولة المتمرد المتألق، لا تعلون بالعتاد الفائق وبجيشك المهزوم والمتمزق.